لا يجتمعان، لا يجتمعان كالماء والنار. نعم. لا يجتمعان، يعني وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، أنه لا يجتمع حب أهل البيت وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قلب مؤمن، لا يمكن. قلب المؤمن يجمع، كما قال القائل: إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. فهؤلاء الأربعة هم رأس الصحابة ورأس أهل البيت، فنحبهم ونجلهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم جميعا بلا استثناء. هذه القضية. أما قضية أهل البيت من هم؟ أهل البيت أولا وآل البيت شيء واحد من حيث المعنى، وأهل بيت كل رجل الأصل زوجه أولاده، هؤلاء هم الأهل. وذلك نحن نقول حتى في كلامنا عن أزواجنا أهلي، أهلي، ويقول الله عن موسى وسارة بأهله، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليكم بركاته، رحمة الله عليكم بركات أهل البيت. طيب، والله تبارك وتعالى يعني لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقصد أن أهل الرجل أزواجه وأولاده وذريته، هؤلاء أهله. وأيضا أهل الرجل أقرباؤه الذين يجمعهم معه نسب قريب، هؤلاء أهله. أما أهل بيت النبي خاصة صلوات ربي وسلامه عليه، فهذه مسألة فيها يعني أخذ ورد من أهل العلم على ثلاثة أقوال، وأكثر من ثلاثة أقوال، لكن هذه ثلاثة أقوال هي الأشهر. القول الأول أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بنو هاشم فقط، يعني كل من ينتسب إلى هاشم فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهاشم وذريته هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب. المطلب أخو هاشم، عم عبد المطلب. طيب، فقالوا بنو هاشم وبنو المطلب هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث القول الثالث أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وأزواجه. طيب، طبعا ذريته داخلة على كل حال. طيب، هنا قول رابع أنا تذكرته، وهو أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، يعني كل من تبعه على هذا الدين فهو من أهله، يقال له أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد المطلب: لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. يعني لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة سماهم آل، اللي هم آل البيت، اللي هم أقصد البيت اللي هو المسجد الحرام. طيب، فالقصد أن هذه أربعة أقوال: بنو هاشم، بنو هاشم والمطلب، الرابع الثالث أزواجه معهم، الرابع اللي هو أتباعه، كل من كان مؤمنا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. هذه أربعة أقوال. أظهر الأقوال والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم بنو هاشم وأزواجه. أما بنو هاشم فهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن هاشما يعني له يعني مجموعة من الولد. هاشم له ولدان، أسد وعبد المطلب. هذان ابناء هاشم، وأسد كان له ذكور لكن ماتوا صغارا لم ينسلوا، وعنده بنت وهي فاطمة التي هي تصير أم جعفر وعلي بن أبي طالب، هؤلاء أمهم فاطمة بنت أسد. وإذاك يقال عن جعفر وعلي هما هاشميان يعني بطن وظهر، يقال يعني عشان، أو يقول عن فاطمة بنت أسد: أول هاشمية تلد هاشميا. طيب، إن هي هاشمية وزوجها هاشمي، وزوجها أبو طالب، أخذ بنت عمه، زوجها بنت عمه. وعبد المطلب عنده يعني أولاد كثر، قيل 13 ولدا أولاد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأولاد يعني منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب، أبو طالب، العباس، حمزة، حجل، عبد الكعبة، صفار، ضرار، و أشهد لا إله إلا الله، مقوم، والغيداق. هؤلاء أبناء عبد المطلب، لكن ما أدركوا الإسلام. نعم. كلهم ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أدرك الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. نعم. أو من أبناء عبد المطلب، لأن حتى والد النبي نعم. لم يدرك. يعني أربعة الذين أدركوا الإسلام، وهم أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. نعم. اللي هو عبد العزة. نعم. أبو طالب الذي هو عبد مناف، وأبو لهب الذي هو عبد العزة. نعم. هذان لم يسلما. نعم. والعباس وحمزة هذان أسلما. نعم. فذرية أولاد عبد المطلب هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لهم ذرية أربعة. نعم. من أولى من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، العباس له ذرية، أبو لهب له ذرية، أبو طالب له ذرية، والحارث عم النبي له ذرية. نعم. فكل أولاد هؤلاء المسلم منهم طبعا نعم. يعتبرون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء أستاذي هؤلاء آل البيت بالأصالة يقول أهل العلم. نعم. لأنهم يربطهم مع النبي نسب. نعم. هم آل بيته في صغرهم وآل بيته في كبرهم وآل بيته إلى وفاتهم، فهذول بالأصالة. هناك آل بيت بالتبعية. نعم. وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة ليست من بني هاشم. نعم. من بني تيم. حفصة ليست من بني هاشم، من بني عدي. نعم. عدي. أم حبيبة من بني أمية. أمية. نعم. عبد شمس. أم سلمة بني مخزوم. نعم. وخديجة بني أسد. نعم. فلسنا من أقارب النبي. النبي ما تزوج. أقرب زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا أم حبيبة. نعم. تلتقي مع النبي في عبد مناف. ليس في هاشم، وإنما والد هاشم. نعم. الذي هو عبد مناف. نعم. فهي ليست من بني هاشم. نعم. وإنما هي من هاشم وشمس. أي من عبد شمس. نعم. الذي هو أخو هاشم. نعم. هي أقرب أزواج النبي إليه نسبا. نعم. لكن ولا واحدة يعني ما تزوج النبي هاشمية. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأزواج النبي قبل أن يتزوج بهن لم يكن من أهل البيت. نعم. فقالوا متى صرنا من أهل البيت؟ لما تزوجهن. فإذا قيل هن من أهل البيت بالتبعية وليس بالأصالة. نعم. بينما علي والعباس وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر هؤلاء من أهل البيت بالأصالة. نعم. وأما أزواج النبي فأهل البيت بالتبعية. نعم. أي بزواجهن من النبي صلى الله عليه وسلم صرنا من آل بيته. فهذا تقريبا يعني التعريف الأقرب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وأزواج النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول بعض الشركات تزورنا في العمل وتقدم لنا بعض الهدايا، إن كان لك دور في قبول هذه الشركة أو هذه عندها عرض مثلا أدوية أشياء مكتبية أجهزة أي كذا، لا يجوز لك أن تأخذ منهم حتى قلم أبدا، ولا تأخذ منهم شيئا، ولا تسمح لهم أن يقدموا شيئا أبدا. قل له إذا قدمت شيء بحط لك إكس، خلاص مرفوضة شركتك، لا تقدم شيء، لا تحاول تقدم شيء. لأن هؤلاء غالبا يقولك لا هذه هدية، ليش ما يعطيني أنا هدية؟ ليش يعطيك أنت هدية؟ ليش ما أعطلي بالشارع هدية؟ ليش أنت؟ واضح ولا لا؟ أذكر لكم طرفة وقعت لي. أنا أذكر مرة دخلت إلى مكان فمفتش عليهم شغلة، فجابوا لي عصير أنا وصديقي، فقلت له لا ما أبي عصير. قال لا هذه ضيافة وهذا. قلت له شنو ضيافة؟ ليش ضيافة؟ قال لا اللي يجي لازم ضيف. قلت له هذا جاي قاعد هناك اثنين ذولك ما ضيفتهم. قال ها الحين ضيفهم. قلت له روح ضيفهم أول شيء. زين بعدين جاني ضيف، قلت له ما أبي. المهم الشاهد لزم علي تلزيمة إلا لازم تضيف عندنا عصير. فأخذنا العصير ودفعنا ثمنه. يعني نفس المكان هذا جيته بعد فترة بس مو بصفة رسمية، وشربت عصير، طلبت عصير أبو صاحبي ونسينا ندفع، طلع الحقونا للسيارة. والله العظيم حقونا للسيارة. وين فلوس العصير؟ وين الضيافة؟ كذا. فغالبا هؤلاء يعني هي رشوة مقنعة، وإن كان بعض الناس يقول ايش دعوة رشوة قلم ولا رشوة كذا، وإن كان لا تفتح الباب، أغلق الباب عليهم. دخل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول السائل يقول احنا عندما نذهب الى مطعم ربما ياتينا بالطعام ثم بعد ذلك نعطيه مالا، نعطيه من عندنا لهذه الخدمه غير قيمه الطعام، فهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ خلنا نبدا نعرف في فرق ما بين هذا العامل كما يقال الجرسون او النادل الذي ياتي بالطعام، ما بين العمل الاخر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل رجلا يجمع الزكاه، ساعيا يجمع الزكاه، فعندما اتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم هذه الزكاه، وراء معه النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الشياه ومجموعه من الماشيه، ما هذا؟ قال هذا لي، اهدي لي يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بال اناس نبعثهم اي لجمع الزكاه والعمل ثم ياتي يقول هذا لكم وهذا لي، هل لا جلس في بيت امه فلينظر هل يهدى له؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم منع هذه الهدايا تسمى بهدايا العمال، ولكنه يؤثر على العمل، ربما يأتي هذا يعطيه كما يقال أطعم الفم تخزي العين، يطعمه فيغض النظر، الزكاة يجب أن يأخذ منه كما يقال 10 شياه، لا ربما هذا ما يدخل 8 شياه يأخذ، مع الأيام يؤثر عليه، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وضم كل هذه إلى الزكاة. هذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سحتا على من أخذه. أما هذا النادل الذي يأتي هو أحد أمور 3 أو أحد الأمرين، أما الأمر الأول وهو الأمر المتعارف عليه عند جميع المطاعم إلا من رحم الله، وأظن هذا عند كل المطاعم إلا من رحم الله، أنهم يعطونه أجرا على عمله، إدارة المطعم تعطيه أجرا على عمله وتجعله كذلك جعالة، إذا أردت أن تأخذ من إن أعطاك هذا شيء طيب، وهم يعلمون بهذا والمسؤول يعلم بهذا ورئيس الشركة يعلم بهذا وهو قابل بهذا، فإذا لا بأس كأنك تقول يا فلان هذا أعطيك مالا مقابل أن تعمل، وكذلك على قدر تحصيلك أعطيك زيادة، سواء من قبل الناس هم يعطونك أو أنا أعطيك زيادة نسبة معينة، هذا غير الأجر الثابت، هناك نسبة معينة أعطيك إياها، فهذا جائز. وكذلك أحيانا يقول رئيس الشركة عرفا دون أن يتلفظ إن أعطاه هذا الآكل فلا بأس، إن أعطاه هذا الآكل فلا، وهذا هو متعارف عليه فلا يعتبر هذا سحتة، لا سيما بموافقته. ثم الأمر الثاني هذا عرفا والمعروف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا متعارف عليه، ولذا تجد رواتبهم قليلة منخفضة، هؤلاء رواتبهم منخفضة، بل بعضهم بعض المطاعم يقول ما لك شيء، ما لك شيء من الأجر تأخذه من الناس الذي يعطيك، ولذا يحسن تعامل الناس حتى يعطوه، وربما يذكر له بعض الأمور يفلحهم وينكت لهم حتى يجذب قلوبهم فيعطوه يعطوه، فلذا لا يقال هذا من السحت، بل هذا الأمر جائز، إلا إذا كانت هناك شركة لم تقبل بهذا ولا ترضى بهذه العطية، فحينئذ تقول لا يجوز، مثل ما أخذ يعطيه، مثل ما أخذ يرده إلى الشركة ويدخله في الشركة، ولا المتعارف عليه الأصل متعارف عليه بأنه هو مقبول من قبل الشركة وإدارة الشركة وحتى من قبل الناس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الأخ الحبيب يعمل في مصلحة الكهرباء في سوريا، وأحيانا يذهب لإصلاح بعض الأعطال عند بعض الجماهير أو بعض الناس، فيعطيه بعض الناس ما يعرف بالإكرامية، فهل يأثم بأخذها؟ والجواب لا، هذا رزق ساقه الله عز وجل إليك فلا ترده، ما دامت نفسك لم تستشرف، ما دامت نفسك لم تستشرف ولم تطلب أنت أن تؤدي ما عليك وما كلفت به من عمل على أكمل وجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن يسر الله عز وجل لك وجاءك رزق دون أن تسأل أنت ودون أن تستشرف نفسك إليه فاقبله، فهذا رزق من الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كذلك إخواننا في أي وظيفة أخرى، مثلا إخواننا الذين يعملون في محطات البنزين أو في محطات الغاز أو في أي عمل، ما دام يؤدي عمله على أكمل وجه ويأتيه

فإنه لا بأس من أن يعطى، ولا سيما إذا جرى العرف به فإنه يعطى، لأنه لا محذور شرعا في هذا. نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، لو أردت أن أتصدق بملابس فهل يجوز لي أن أتصدق على الأقربون لي، وفي حال كانوا مقتدرين ماديا فهل تحل الصدقة عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مصرف الصدقة إنما هم الفقراء والمساكين، وأما الأغنياء القادرون فإنهم لا يستحقون الصدقة، وإنما التعامل فيما بيننا وبين الغني هو على الإهداء له فقط، وأما الصدقة فيخص بها الفقراء والمساكين. والمتقرر عند العلماء أن الصدقة كلما عظم نفعها زاد أجرها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. فإذا كان القريب فقيرا فإنه يرجح على الفقراء الآخرين بقربه، كما في الصحيح من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، قالت يا رسول الله. وكما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيته لأخوالك لكان أعظم لأجرك. وفي الصحيحين من حديث في حديث صدقة أبي طلحة ببيرحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخٍ ذلك مال الرابح، قد علمت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين بني عمه. فكلما كانت الصدقة على الفقير القريب كلما كان أجرها أعظم. وبما أن السائلة أو السائل الكريم يقول بأن أقرباءه ليس فيهم محتاج لهذه الملابس، فنقول إذن تصرف لفقراء آخرين، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم. هل تجوز صدقة لبنت أختي بتدرس وحالتهم حلوة جدا، بس أبوها بخيل جدا جدا؟ هيبقى إذن هي تتعطل، لو هي تتعطل عن الدراسة وفعلا حاجتها مش هتقضى، ما هو أبوها معاه بس ما بيصرفش، يعني نسيبها بقى؟ ما تقدرش تنفق على نفسها؟ لا، يبقى انت هنا تحاول تتدخل وتساعد، وجزاك الله خيرا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا يا شيخ يقول: ما هو الأفضل في الأجر، كفالة اليتيم أو صدقة جارية؟ وبالنسبة للأجر الباقي للإنسان هذا هو الأفضل، وذلك كالصدقة الجارية يعني باقية، وذلك كالأوقاف، وأيضا تسبيل النفقات والصدقات، وذلك بمباني، أو كذلك أيضا بإيقاف شيء مثلا مما يدوب، أو كان ذلك من الزروع والثمار، فإن الوقف في هذا أفضل، وهذا ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتوصية الأصحاب، وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون، وما كان منهم أحد يستطيع أن يوقف إلا وقف، يعني أنهم يوقفون في هذا ما يستطيعون عليه، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله منهم من يوقف القدر والدلو والحبل، يضعها عند بئر أو يضعها مثلا عند أحد ينفق على الفقراء، فإن هذا أدوم وأبقى للإنسان. يبقى السؤال: ما هي أفضل وجوه الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية على أنواع، منها ما يتعلق بالسقيا، ومنها ما يتعلق بالأيتام، منها ما يتعلق بالفقراء، منها ما يتعلق بالمساكين، نحو ذلك. كلما كانت صدقة من جهة نفعها أدوم فإنها أعظم، وذلك أنها لا تكون مثلا تستهلك مثلا لفرد بعينه، إذا كانت أدوم لأفراد تعمل كالذي يوقف عماره ويوقف مزرعه ويوقف مثلا سيارة أو غير ذلك لنقل الناس والإتيان بهم، وأعمارها في ذلك تتباين، أعمار الزروع والثمار أضعف من أعمار المباني، وأعمار المباني تتباين أقصر من أعمار الأراضي الدائمة التي تبقى مثلا، وذلك المواقف والمرافق والمستشفيات وغير ذلك، فإنها تكون النفع فيها نفع في هذا في هذا أعظم. لهذا نقول إن فيما يتعلق بالصدقة الجارية هي أفضل. أما بالنسبة لكفالة اليتيم نقول قد دل الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت واستفاضت الأدلة في فضل كفالة اليتيم، ولكن لو جمع الإنسان بين الصدقة الجارية وكفالة اليتيم، كفالة اليتيم معنى هذا أن الإنسان يعمد إلى صدقة جارية على الأيتام، على الأيتام سواء هذا اليتيم بعينه، فإذا انتهى إلى يتيم آخر، ذلك الذي يوقف شقة أو يوقف عمارة أو يوقف أرضا أو ذلك، ويقول إن هذه وقف لي للأيتام، فهذه صدقة جارية وكفالة يتيم. لكن بعض الناس يقول لا يوجد لدي من المال ما أوقف به، وذلك مثلا كالذين ينفقون مثلا نفقات يسيرة كالألف والألفين والعشرة والعشرين وربما المئة ونحو ذلك، التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يضع تسبيلا دائما، يضع تسبيلا دائما. فما هو الأفضل في هذا؟ هل الأفضل في ذلك أن الإنسان ينفقها على كفالة اليتيم؟ نقول من الأمور التي ربما يغفل عنها بعض الناس الذين لا يستطيعون أن يوقفوا، وذلك أنه يظن أنه لا بد أن يكون الوقف مستقلا، فنقول إنه لا حرج عليه أن يكون شركا في وقف، أن يكون شركا في وقف، فيأتي المباني موقفة فإنه يقوم بإسهام فيها، فنصيبه يكون باق في ذلك ولو بقي في ذلك مئة السنين، فنصيبه في هذا مقدر. بل لو نقل الوقف إلى صورة أخرى فيبقى نصيبه في ذلك منقولا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فيوقفها حينئذ على ما يشاء. وأما أبواب الخير فهي عظيمة، سواء كذلك على كفالة اليتيم أو الأرملة أو غير ذلك من أهل العوز والحاجة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تنقله الناس في الواتساب وفي تويتر وغيره، يقول اجعل لك في كل ليلة من ليالي العشر صدقة حتى تواكب بها ليلة قدر وتفوز بها، هل هذا يشرع؟ هو بالنسبة للعمل الصالح وحث الناس عليه هذا من الأمور المستحبة والمتأكدة، وتقييد ذلك بالصدقة دون غيرها نقول هذا تضييق لواسع، والعبرة في ذلك بالعمل على سبيل العموم. فاجعل لك وردا في قراءة القرآن، اجعل لك وردا بذكر والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، اجعل لك عملا من أعمال البر الأخرى، من وذلك من صلة الرحم والإحسان إلى الناس وغير ذلك، أو إحسان الظن بالناس وتطهير القلب وغير ذلك. هذه الأشياء أعمال بر يفعلها الإنسان، فنقول إن هذه الأعمال البر يحث عليها على سبيل الدوام، على سبيل الدوام. أما حث الناس مثلا على سبيل الصدقة ونحو ذلك في العشر، نقول هذه داخلة من أعمال البر ولا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. يبقى لدينا ربما ما يستشكله البعض في جهتين، الجهة الأولى ما يتعلق بتقييد الصدقة من بين بقية الأعمال، تقييد الصدقة من بين بقية الأعمال، وكأن الدليل قد دل على تفضيلها بعينه في هذا العشر دون بقية الأعمال، فنقول إن هذا الأمر متسع لجميع الأعمال. فينبغي أن نحث الناس كما نحثهم على الصدقة، نحثهم على الذكر، على قراءة القرآن، أن نحثهم على أن يجعل الإنسان له عملا صالحا في كل ليلة من ليالي رمضان على سبيل الدوام، حتى يصادف ليلة القدر فيضاعف الله عز وجل له ذلك العمل. لهذا نقول إن الأمر في هذا واسع، ليس مخصوصا بالصدقة على سبيل التعيين. أما الأمر الثاني والجهة الثانية من في هذا من بيانه وتوضيحه، أن الصدقة، أن بعض الناس يظن أن الصدقة لابد أن يتصدق بقيمة معينة فيلتزمها، ولهذا بعض الناس يقول تصدق في اليوم بكذا أو تصدق بكذا، نقول التزام رقم معين في هذا نقول مخالف للسنة. لكن لو أن الإنسان حث الناس على الصدقة من غير تقييد، فيقول تصدقوا في هذا اليوم مثلا في هذه الليالي العشر مثلا بما تستطيعون من مال وما تجدون بالمئة والمئتين والألف والألفين والعشرة والعشرين، كل بحسبه ومقداره، فيتصدق الإنسان في هذه الليالي، نقول هذا من فضائل الأعمال، الأمور المستحبة، ولا ينبغي الإنسان أن يخطئ فاعلها ولا قائلها ولا الحاث عليها والداعي لها، فذلك من أعمال البر. أحسن الله عليك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول بعض من يعمل في جمع التبرعات، بعضهم متطوع وبعضهم على الراتب وبعضهم يأخذ نسبة مئوية تتفاوت،

فتقول أحيانا نذهب إلى بعض المولات والأسواق هناك عمال يحملون الأمتعة إلى السيارات، تقول هل إعطاء هؤلاء من الصدقة؟ لا والله، إلا إعطاء هؤلاء من خدمتهم إياها، فحينما تطلب منه أن ينقل متاعها إلى سيارتها أو إلى كذا، هذه في الواقع خدمة يقدمها هذا العامل، فإذا حينما تعطيه في مقابل خدمته فهذا في مقابل أجرته، وإذا أعطته إذا كانت الأجرة مثلا هي أردنية 1 دينار الأجرة ومع ذلك أعطته 4 دينار 5 دينار ونوت بما زاد عن أجرته الحسنة والصدقة لها ذلك. الحمد لله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قضية شيخ، الأخت عائشة تسأل عن حكم أخذ الزكاة أو الصدقات لمن لا يستحقها. الله جل في علاه بين من يستحق الزكاة بصيغة الحصر، فقال إنما الصدقات يعني الزكوات، والمقصود الصدقات الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف. لا يجوز أن يتجاوزها أحد في صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف 8 فريضة من الله، أي وضعها في هذه المواضع، والله عليم حكيم، فلا يجوز أن يتجاوز هذا الموضع، كما أنه لا يجوز لغير هؤلاء أن يأخذ من الزكاة، فالغني لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه ليس من أهلها، كذا من هو غير مدين لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، وسائر هذه الأصناف إذا خالفها الإنسان فلم يكن منها ولم يقم في شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يجوز له أن يأخذها، وهو يأخذ ما لا يحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لشابين أتيا يسألانه عن الصدقة من الزكاة فصعد فيهما البصر وصوبه، ثم قال بعد أن أعطاهما إنها لا تحل لقوي لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، يعني عنده قدرة على التكسب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزكاة لا يجوز أخذها بغير حق إذا لم يكن الإنسان موصوفا بالصفات التي ذكر الله عز وجل. ولهذا ينبغي لكل من وصله مال على أنه زكاة وهو يعرف من نفسه أنه ليس مستحق للزكاة أن يرد ذلك، لا يجوز له القبول، وكونه يقول والله هو اللي أعطاني، هذا لا يبرئ ساحتك، لأن الحق في الزكاة من جهتين، الباذل والآخذ، فالباذل يجب أن يتحرى مواضع الصدقة وأهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى، والآخذ إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس مستحقا ولا من أهل الزكاة فيجب عليه ردها ولا يحل له أخذها، وما أخذه فإنما هو يقتطع قطعة من النار فليستقل أو يستكثر. نعم. الضابط في الحاجة فضيلة الشيخ، يعني هناك بعض الناس يعني إما يكون لديه دخل لا يكفي، أو هناك من يقول أنا علي التزام، عندي دخل لكن علي التزامات، ما الضابط في هذا؟ الضابط هو ما ذكره الله تعالى، الفقر والمسكنة، والمرجع في ذلك إلى ما يعده الناس فقرا ومسكنة في كل بلد بحسبه، فالفقر في أفريقيا يختلف عن الفقر في الدول الغنية، وهكذا سائر الأوصاف تختلف من بلد إلى بلد، فينبغي أن يراعي الإنسان الأوصاف الحقيقية. وأما طلب الزيادة في المال فهذا كل إنسان يطلبه، لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له آخر، فكونك تأمل الزيادة فهذا لا يلحقك بأهل الزكاة ولا بأهل الحاجة ولا بأهل الفقر والمسكنة. أيضا الصرف في الكماليات التي تلحق الإنسان بمصاف الأغنياء وهو فقير، هذه ليست داخلة في موجبات استحقاق الصدقة، إنما الصدقة لا تكون إلا لرفع وصف الفقر ورفع وصف المسكنة، وليس أن يكون الإنسان في مصاف الأغنياء، إنما يكون الإنسان في مصاف المكتفين الذين سدت حاجتهم في المأكل والمشرب والملبس وسائر الحوائج الرئيسية الأساسية. نعم. في الحياة البشرية الإنسانية. نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهما أجر القرابة وأجر الصدق، فكل من أنفق على زوجه أو زوجته أو زوج على زوجها فلها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. من أهل العلم من ذهب إلى أن صدقة زينب هذه كانت زكاة، كانت زكاة. ولذلك قال العلماء يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها بشرط واحد، ألا تجر إلى نفسها نفعا. كيف ذلك؟ أن يعطيها نفقتها من هذه الزكاة، نفقتها من هذه الزكاة، لأن نفقة المرأة واجب على زوجها، فيجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة، ها، لأنه لا تجب عليها نفقته، بشرط أن لا يعود هذا المال إليها تنتفع به من باب إيش؟ النفقة الواجب عليه. ومن أهل العلم من قال بأن هذا في الصدقة النافلة، وأما الصدقة الواجبة فلا تعطي المرأة زوجها من الزكاة، وإنما المقصود بها الصدقة العامة. والذي يترجح والله أعلم بأن هذا أيضا يدخل في الزكاة، ما دام أنه لا تجب عليها نفقته فيجوز لها أن تعطيه من الزكاة، يجوز لها أن تعطيه من الزكاة بهذا الشرط الذي ذكرته. نعم. قال وعن سلمان طبعا إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كان الزوج غارما والزوجة غارمة فيجوز أن يعطي كل واحد من الزوجين الآخر، لأن الرجل لا يجوز أن يعطي زكاته لزوجته. لماذا؟ لأن نفقتها عليه واجب، إلا في حالة واحدة وهي حالة الغرم. فإذا كانت غارمة عليها قرض، عليها دين ما تستطيع السداد، يجوز. كذلك العكس، وهذا يجري أيضا في مسألة الفروع والأصول، فالولد لا يعطي أبيه والوالد لا يعطي ولده إلا في حالة واحدة وهي حالة الغرم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا تسأل هل يجوز أن تعطيها من الصدقة؟ نعم، تعطيها من الصدقة لكن لا تعطيها من الزكاة. الزكاة خاصة للمسلمين، وأما الصدقة كونها يعني تحسن إليها، تتصدق إليها، تصدق عليها، تهدي لها، كل ذلك في الواقع الحمد لله شيء طيب. وفي نفس الأمر يستحب منا معشر المسلمين أن يكون لدينا من حسن الخلق ومن التواضع ومن التعاون على البر والتقوى ومن العناية بمن بالتعامل مع الآخرين. ينبغي أن يكون ديننا دين لطف ودين يسر ودين خير ودين تعاون ودين تعاطف وتعاون وأخوة، فينبغي أن ننشر هذه المعاني بين إخواننا البشر سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، لكن هذا يتعين في حق المسلمين، ولكن كذلك يستحب أن يكون ذلك لغير المسلمين. ومن المعلوم بأن صنفا من أصناف الزكاة للمؤلفة قلوبهم سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، إذا كان عطاؤهم يعود على المسلمين سواء كانوا جماعة أو أفرادا يعود عليهم بالخير، فيجوز أن يعطوا من الزكاة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هو أفضل الصدقة سقي الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. وبناء المساجد مهم جدا، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له به بيتا في الجنة، فبناء المساجد أيضا فيه أجر عظيم جدا عند الله تبارك. ولكن أنا أتصور بناء النفوس، بناء العقيدة أفضل من بناء المساجد. ويعني الإنسان يعني قضية المسجد، أرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته صلاة فليصلي، فعنده ماءه فعنده مسجده وطهوره. فبناء المساجد شيء طيب جدا، لكن إذا كانت القضية إما أن أحيي قلوبا أو أحيي مسجدا، لا أحيي القلوب، يعني تبني الدعاة أو بناء المدارس الشرعية أو كفالة الأيتام أو غير ذلك أيضا مهمة جدا. والذي أعطاه الله تعالى من الخير بحيث يفعل هذا وهذا وهذا، هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. والذي لم يتمكن من بناء المساجد ممكن مرة يبني مسجد مرة ثانية لا يبني قلوبا. يعني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا أمر مهم جدا ولا ينبغي أن يترك. وسقي الماء مهم جدا، أفضل الصدقة سقي الماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في ثاني، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة للإخلاص أن تفرد العمل بنية واحدة، هناك فارق بين تعدد النوايا للطاعة الواحدة في حدود الجائز، وهذا الأمر لا ينافي الإخلاص. يعني مثلا إنسان بيتوضأ ويذهب إلى المسجد ومتوضأ، هو في نيته إن الخطوة دي يعني تحط له بها سيئة، يرفع بها درجة، يأخذ بها حسنة، ويدخل المسجد ينتظر الصلاة، إذن هو في صلاة. نمرة ثلاثة، أن الملائكة تصلي له ما دام في مصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذن عنده النوايا دي كلها. هل هذه النوايا متزاحمة ولا ممكنة؟ ممكن، خلاص لا بأس. إذن هذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص. لكن أحيانا بتكون النوايا لا يجوز جمعها أصلا، لا يجوز جمعها أصلا. زي إيه مثلا؟ إنه يصلي ركعتين بنية الصبح وبنية الإيه؟ السنة، فلا يجوز جمع النوايا آنذاك، لأنه لا يجوز الجمع في النية بين الفرض وبين ماذا؟ وبين السنة. وهناك صورة لجواز التعدد واحتماله، مثل ماذا؟ يريد أن يصلي صلاة استخارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين دون الفريضة، دون الفريضة. يبقى أنا في نيتي دي سنة الصبح وهي أيضا ماذا؟ صلاة الاستخارة. لا ضير، ليس هناك تزاحم، ليس هناك تزاحم. طب إذا تزاحمت النوايا، إذا تزاحمت النوايا وليس هناك سلف عندنا فيها، يبقى ما ينفعش. زي مثلا يصلي ركعتين، نية بقى الوضوء وتحية المسجد وسنة الصبح، وفي الوقت نفسه كان امبارح نسى يصلي السنة القبلية للظهر، وفي الوقت نفسه هي صلاة الاستخارة. لا، يبقى ده كم نية كده؟ خمس نوايا. الكلام ده لم يرد عن السلف. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلنا صدقة عن الميت يجوز. هناك بعض الناس إذا مات ميت، وشلون عن الميت؟ صدق عن الميت، أي يعني يصدق عن الميت يعني. نعم، إذا مات ميت يعزم الناس في وقت معين وفي مكان محدد، بعد شهر أو بعد أسبوع يذبحون الضباح ويصدقون ويستدلون بحديث الذي ذكرت عنه. وإيش الحديث الذي ذكرته عنه؟ إيش جواز عن الصدقة؟ إيه هذا غلط. الصدقة عن الميت كما سمعت، صدقة يأخذ إنسان دراهم يعطيها فقير، وليس أن يصنع الطعام. صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة، والنياحة حرام. ولذلك تجد هؤلاء الذين يستوون الطعام زعما منهم أنهم يتصدقوا به، يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل والفاجر والعفيف ولا يبالوا. فهذه بدعة، وهي من النياحة، كما قاله جرير بن عبد الله البجلي، قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا، هل يؤجر الإنسان في إهداء الهدية وهل هي كالصدقة؟ نعم، يثاب الإنسان على الهدية لأنها إحسان،